بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. نقل الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب الرجاء وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال: هل هضرت معنى الصلاة؟ قال: نعم. قال: قد غفر لك. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي. قوله إني أصبت حدا أي ما يوجب الحد، فأقمه علي يعني أقم علي هذا الحد. فحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم علي كتاب الله، أي أقم علي هذا الحد بما في كتاب الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: قد غفر لك، يعني ما يوجب هذا الحد. ففي هذا الحديث مسائل، منها أولا أن من أصاب حدا وجاء تائبا فإنه لا يستفسر منه ولا يستفصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من هذا الرجل هذا الحد الذي أصابه، هل هو زنا أو سرقة أو قذف أو غير ذلك، بل المشروع أن يستر عليه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر على مسلم ستر الله تعالى عليه في الدنيا والآخرة. فإذا قال قائل: ما الفرق بين هذا الحديث، أو ما الجمع بين هذا الحديث وبين ما جاء في قصة ماعز رضي الله عنه؟ فالجواب أن بينهما فرقا، لأن ماعزا رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقر بما يوجب الحد وأقر بنوع الحد، فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأقر بالحد وبنوع الحد، وطلب أيضا أن يقيم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الحد. وأما هذا الرجل فقد قال: إني أصبت حدا، ولم يبين نوع هذا الحد، فقد يظن ما ليس بحد حدا، قد يظن مثلا أن تقبيل المرأة يوجب الحد وليس الأمر كذلك، فقد يظن ما ليس بحد من الذنوب أنه يوجب الحد. فإذا قال قائل أيضا: ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله تعالى في أمره؟ فالجواب أيضا أن هناك فرقا بين أن يثبت الحد ببينة فيجب على الحاكم أن يقيم هذا الحد، وبين أن يثبت الحد بإقرار من الإنسان بأن يأتي تائبا إلى الحاكم أو إلى السلطان ويطلب إقامة الحد، فإنه يجوز له بل يشرع له أن يستر عليه في هذه الحال. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضيلة الصلاة وأنها سبب لتكفير السيئات، وهذا داخل في عموم قول الله تعالى كما تقدم: إن الحسنات يذهبن السيئات، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أما الحديث الثاني، حديث أنس أيضا رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها. يأكل الأكلة، الأكلة المرة يعني الواحدة من الأكل كالغداء والعشاء، وقيل هي الأكل حتى يشبع، وليس المراد بالأكلة اللقمة، بل المراد بالأكلة هنا الوجبة، يعني من غداء أو عشاء. يأكل الأكلة فيحمده عليها، يعني يحمد الله عز وجل عليها. وحمد الله تعالى وصفه بالكمال حباً وتعظيماً، والله تعالى يوصف بالحمد لكمال صفاته ولجزيل هباته وعطاياه. ويشرب الشربة أي الواحدة من الشرب فيحمده عليها. ففي هذا الحديث أدب من آداب الأكل، وهو أن الإنسان إذا فرغ من أكله وفرغ من شربه أن يحمد الله تعالى على أن يسر له هذا الأكل وأن يسر له هذا الشرب. والأكل له آداب فعلية وله آداب قولية. أما الآداب الفعلية فمن أهمها الأكل باليمين، يعني أن يأكل بيمينه، وهذا واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فالأكل بالشمال والشرب بالشمال من اتباع خطوات الشيطان. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وهذا أعني الأكل بالشمال من المنكر، ولأن رجلاً أكل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك، قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه، فعوقب والعياذ بالله بأن شلت يده، ولا عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل أمر محرم. وأما الآداب القولية عند الأكل والشرب فمنها أولاً التسمية، وهي واجبة أيضاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان إذا لم يسم على الأكل والشرب شاركه الشيطان في ذلك. ومنها أيضاً حمد الله تعالى عند فراغه من الأكل والشرب. وفي هذا الحديث إثبات صفة الرضا لله عز وجل، وهي صفة حقيقية تثبت لله تعالى على الوجه اللائق به كما يليق بجلاله وعظمته، وتفسيرها من قبل أهل التعطيل بأن المراد بالرضا أي الثواب أو إرادة الثواب، هذا تفسير باطل من وجوه: أولاً أنه مخالف لظاهر اللفظ، وثانياً أنه مخالف لإجماع السلف رحمهم الله، وثالثاً أنه لا دليل عليه، وإذا لم يكن ثمة دليل على ذلك فإنه لا يسمى تأويلاً بل يسمى تحريفاً، لأن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره بدليل، أما إذا صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل فهذا تحريف وليس بتأويل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.